ذكر المصنف في هذه الجملة أقوال أهل العلم في صحة إيمان المقلد، وأنهم مختلفون على قولين شهيرين، أحدهما أنه لا يصح إيمانه بل لابد من نظر واستدلال، وهو قول أكثر المتأخرين، والآخر أنه يصح إيمانه إذا جزم ولو لم يستدل، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. ثم ذكر قولا ثالثا عن ابن تيمية، وأن الوجوب معلق بالاستطاعة، وحقيقته تصحيح إيمان المقلد، فهو المنقول عن السلف، فلا يكاد يوجد عن السلف الأمر بطلب النظر والتدبر لحصول الإيمان، بل إيمان المقلد يصح ويطلب منه التماس العلم به، فهو يؤمر بأن يتعلم ما يدل على صحة إيمانه. ثم الناس متفاوتون فيما يقدرون عليه من العلم، فمنهم مقل ومنهم مستكثر، وهذا معنى قوله في آخره: فمن يحسن الاستدلال وجب عليه، ومن لا فلا، أي لا يجب عليه ما زاد على ذلك، ويكفيه في صحة إيمانه اعتقاد أن ما آمن به مبني على أدلة شرعية صحيحة، ويكفيه في صحة إيمانه اعتقاده أن ما آمن به مبني على أدلة شرعية صحيحة ولو لم يحط علما بتلك الأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.